alle temperature. دور طلبة العلم يا أخواني عظيم في هالوقت، والواجب على أهل العلم والمشتغلين به أن يعرفوا ضرورة اشتغالهم بإصلاح أحوال الناس وتوجيههم، لأن الأخطار التي تهدد الدعوة وتهدد الناس كثيرة ومتنوعة، والموقف السلبي من طالب العلم الذي لا يحرك ساكنا ولا يصلح ولا يبذل جهدا في توجيه الناس تقصير لا مبرر له مع هذا الاختلاط الحاصل في أحوال الناس وكثرة ما يدهمهم من متغيرات يتسنم لها كثير من الجهال. ولا يضر الديانة شيء مثل ما يضره الجهل، فالجهل هو مفتاح الشرور، ولذلك كان من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل. ومن الجهل ما يفعله بعض الذين يظهرون بمظهر الاحتساب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بجهل. جتني قبل صلاة رسالة استبقر عليكم نموذج منها حتى نعرف خطورة ترك المجال مثل هؤلاء في إنكار منكر. هذا يقول يعني كلمات مؤذية، ما ودي أسجل، أتوقع أنه مو دكتور، هذا شخص متخلف عقلية وجسدية، هو من المريض، هو الحشرة القذرة، حسبي الله عليه ونعم الوكيل. ثم سماه، ذكر اسمه، إبليس، عفريت، الجن، الإنس، قرش بحر، زنديق، عميل، خنزير، تهاجمنا بديننا وأنت كذا، يذكر منصبه، ما تستحق من أهل السنة إلا أن كذا، يذكر كلام ما ودي أذكر ما ذكر. يعني مثل هذا الكلام، هذا شيء، هل هذا الكلام يمكن أن يكون صادر عن من في قلبه حياء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة لليهود السلام عليكم واللعنة، وش قال له؟ قال يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش، ويقول ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا بالفحش البذيء. هذا كل السباب القذرة ذكرها في منكر، وأعرف أن وجهه إلى غير صاحبه، لأنه المنكر اللي يذكره ما هو من سماه ليس له دخل فيه، ما هو من شأنه، ليس من شأنه بالكلية. فمثل هؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون، ولذلك أنا أقول ضرورة طلبة العلم أن يوجهوا الناس وأن لا يسكتوا مثل هذا. أنا أرسلت رسالة قلت أرجوك لا ترسل لي، هو دائما يرسل مثل الرسائل، قال أنا ليش أنت متى بالفائدة والإفادة؟ يعني هل السباب في اللعن والسب والشتم هذا ليس فائدة، ليس المؤمن بالطعن وباللعن. يعني مثل هذه الأمور لابد لطلبة العلم أن يتولوا توجيه الناس، ولا يجامل مثل هذا. لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء، هذا عنده غيرة على الشريعة وإقامة العدل. لما قال له اعدل يا محمد فقال ألا تعملوني صلى الله عليه وسلم وأنا من في السماء. فمثل هؤلاء يجب أن ينكر عليهم وأن يبين، وأن يبين هذا ليس من أمر معروف أنه المنكر، لأنه مثل هذا يأتي الطرف الآخر الذي يسعى إلى نوع من الانحلال وإلى تشويه الديانة وتشويه المحتسبين يقول هذا الاحتساب، هذه طريقتهم وهذا منهجهم، وهو ليس لا طريقة ولا منهج، هذا منهج جاهل، إنسان ليس عنده علم ولا دين، هذا لا يمكن ولا مروءة لمثل هذه الأمور لا تصدر. يعني الذي لا يحجزه دينه يحجزه عقله، فإذا كان لا ديانة ولا عقل فمشكلة كبرى أن ينسب لمثل يعني المحتسبين والغيرة على دين الله عز وجل مثل هؤلاء. فنقول وهؤلاء ليسوا قليل، مع هذا الانفتاح الموجود في وسائل الاتصال اليوم تقرأ كلام تستغرب كيف يمكن أن يصدر من إنسان عنده غيرة على الله، على شريعة الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يعالج مثل هذا إلا بإنكاره وبأن يتولى الإنكار طلبة العلم، لا يترك المجال لمثل هؤلاء، لأن ما يفسدونه أكبر مما يصلحونه. وأنا أقول قد يقول قائل طيب الطرف الآخر يعني لماذا لا ينكر؟ لا بد من ينكر على كل من خالف الطريق المستقيم، لا بد أن ينكر عليه. لكن إشكالية هؤلاء أنا عندي أنها أكبر من إشكالية المنحرف واضح الانحراف عن الديانة. ليش؟ لأن هذا يظهر الديانة بهذه الصورة. فمثل هؤلاء الإنكار عليهم والإنكار عليهم برفق لأنهم جهلة، الإنكار عليهم وتوجيههم وتذكيرهم بوجوب الرجوع إلى الجادة، وأنه ما أنت ملزوم. يعني أنت إذا كنت لا تملك أعصابك ولا يمكن ولا تحسن الأمر المعروف، فما ينتج عن إنكارك الغلط مفسدة أكبر من تركك لإنكار منكر قد يتولاه غيرك أو يوسر الله تعالى من ينكره بأسلوب أحسن. المقصود أقول أنتم يا أخواني على ثغر كل من ثنى ركبته للعلم وأقبل على الكتب، اليوم هو أشد إليه حاجة من قطرة الماء في الصحراء. العلم اليوم هو أعلى وأكبر ما يحتاجه الناس، هم يحتاجوا. إذا كان الإمام أحمد يقول الناس بحاجة العلم أكثر منهم حاجة إلى الطعام والشراب، وهو في الزمن الذي يعتبر من أزهى عصور الإسلام في ظهور الشريعة وكثرة العلم العلماء ووفرتهم وإقبال الناس على العلوم، فاليوم الاشتغال بالعلوم الشرعية تعلما وتعليما ونشرا وتحريرا وحفظا وتطبيقا هو من أعلى القربات. ولذلك كان أذكر شيخنا محمد رحمه الله لما سأله أحد المنفقين قالوا وش أحسن ما أصرف مالي فيه؟ قال العلم وطلبة العلم. فهذا مجال أقول نحن لا نعرف قدر هذا العمل الذي نقوم به، يغيب عنا ما نحن فيه الآن من هذا الجلوس. نظن أنه فقط قربة إلى الله مجالس ذكر، ليس الأمر فقط على هذا الحد، وما وراء ذلك أكبر من إصلاح المجتمع ونفع الناس وهدايتهم. تجد الآن الضلال يتكلمون والجهال يتكلمون وأصحاب الانحرافات يتكلمون، وأنت ما تدري يعني كالسد الذي لا سينهي ينفتح عليك، لا تدري بماذا تشتغل، أم بسد هذا أم بسد هذا أم برتق ردم هذا أم بسد فتق بعيد، يعني في عمل نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. ولكن نحن نعلم أن هذا الدين دين الله عز وجل وسينفي عنه الخبث، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن نحن نريد أن نساهم في تحقيق هذا الوعد، وإلا فالله حافظ الدين، الدين ممتحن ومنصور، فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، هذه سنة جارية ما فيه إشكال، لكن نحن نريد أن يكون لنا الشرف في حفظ هذه الديانة، لنا دور في تحقيق موعود الله عز وجل بظهور الدين واندحار الباطل والشر وأهله. اللهم ألهمنا رشدنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان فصل: وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، بل إن كان مختلفين متضادين لم يسوي بينهما. ولفظ الاختلاف في القرآن الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على البشير النذير سراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل هو صلة ما تقدم في ما يتعلق بتفريق الشريعة بين الحق والباطل. فمن كمال التفريق ووضوحه أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتسوية بينها، فتجمع بين المتماثلات وتسوي بينها في الحكم والحق، كما أنها تفرق بين المختلفات. فالفرقان الذي جاءت به الشريعة هو فرقان دقيق، لذلك المؤلف هنا ذكر أن هذا الفرقان ليس خط عشواء، إنما هو وفق معايير وقواعد وأصول، وهي أنه جمع وهو أنه تفريق بين مختلفات، فلا يفرق الشرع بين متماثلات، إنما التفريق بين المختلفات، فمن سوى بين المختلفات هو كمن فرق بين المتماثلات، وكلاهما جور عن الطريق الحق وخروج عن الطريق المستقيم. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فهي قاعدة عملت عليها نصوص الشريعة ودارت حولها أحكامها، وهو التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. لذلك قال في بيان أثر إعمال هذه القاعدة، وهي قاعدة التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله. انتبه، يقول خلقا وأمرا، يعني أن هذه القاعدة ليست فقط في الشرعيات، إنما هي في الشرعيات والدينيات وفي الطبيعيات والكونيات. فالشريعة لا تفرق، أحكام الله جل وعلا في الشرع والدين وفي الطبيعة والكون لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. ولذلك قال فيحكم في الشيء، فيحكم يعني الله جل وعلا في الشيء خلقا يعني طبيعة وكونا وأمرا أي دينا وشرعا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، بل إن كان مختلفين متضادين لم يسوي بينهما. هذا ما ذكره المؤلف كأصل بين فيه أن التفريق في الشريعة هو بين المختلفات، ولذلك لا يطلب الفرقان في الأشياء المتماثلة، لأن الأشياء المتماثلة لا فرق فيها، بل هي متفقة حكما، سواء كان ذلك في الشرع أو في الخلق، في في في في في الديانة أو في الطبيعة. قال رحمه الله بعد ذلك: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل، كما هو اصطلاح كثير من النظار. ومنه قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع. طيب، هذا المقطع بين فيه المؤلف رحمه الله الاصطلاح القرآني لكلمة الاختلاف، فقال: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد، وهو التقابل بين الأشياء، وضد الشيء نقيضه ومقابله وما يخالفه من كل وجه. ولذلك قال لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل أي عدم التطابق كما هو اصطلاح كثير من النظار يعني من أهل الكلام والمناطقة. ومنه أي من هذا الاستعمال لهذا الكلمة في القرآن قوله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا أي تعارضا وتضادا وتقابلا كثيرا. وقولوا إنكم لفي قول مختلف أي متعارض متقابل يؤفك عنه من أفك. وقوله ولكن اختلفوا أي تعارضوا وتقابلوا وتضادوا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، والمؤمن ضد الكافر ومقابله. ثم قال رحمه الله وقد بين سنة الله تعالى، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، وسيمضي في ذكر السنة وأثرها في أن الأحكام في الأشياء المتماثلة واحدة والأحكام في الأشياء المختلفة مفترقة. ولهذا لو قيل ما مناسبة ذكر السنة هنا وأنها لا تتبدل ولا تتحول، لأنها تطبيق للقاعدة التي تقدمت في أول فصل. ما هي القاعدة التي تقدمت في أول فصل؟ التسوية بين المتماثلات والتفريق بين أن الشريعة أن الله جل وعلا حتى نشمل الشرع والأمر، أن الله تعالى جرى حكمه في شرعه وفي كونه أن يسوي بين إيش المتماثلات ويفرق بين المختلفات. من مفردات هذه القاعدة الكبرى في أحكام الله الكونية وأحكام الشرعية قضية السنة، ولذلك جاء في القرآن أن السنة لا تتبدل ولا تتحول بل السنة مضطردة، فنفى الله عن سنته تبديلا وتحويلا. وهنا نحتاج أن نعرف ما الفرق بين التبديل والتحويل. التبديل هو أن تحكم بحكم يخالف الآخر، وأما التحويل فهو أن تنزل الحكم في غير مكانه في غير محله. هذا الفرق بين التبديل والتحويل. التحويل هو أن تحكم في مسألة بخلاف ما يناسبها، تبدل الحكم فتحكم في شيء بحكم وفي الشيء ذاته مرة أخرى بغير الحكم السابق. هذا التبديل، وهو تغيير وتضاد من كل وجه. والتحويل هو أن تنقل حكم مسألة إلى غير موضعها وتضعها في غير مكانها، وقد نفى الله جل وعلا ذلك عن سنته في مواضع عديدة وسيذكرها المؤلف رحمه الله، كما قال تعالى ولا تجد سنتنا تحويلا، وقال تعالى ولا تجد سنتنا تبديلا. فالتبديل المنفي هو أن تحكم في الشيء بخلاف حكمه السابق أو بخلاف الحكم في نظيره، وأما التحويل فهو أن تحول الحكم من محل إلى محل. طبعا هذا فيما إذا اجتمع التبديل والتحويل في سياق واحد، أما إذا ذكر التبديل مستقلا أو التحويل مستقلا كان المعنى واحد. هل جاء ذكر التبديل والتحويل في سياق واحد؟ نعم جاء في قوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيكون هنا لما ذكر التبديل والتحويل كان التبديل يتعلق بإيش؟ بالحكم بخلاف الحكم الجاري أو فيما هو في نظيره وفي مثيله، وأما التحويل فهو أن تحكم بحكم وتضعه في غير محله. نعم. وقد بيّن سبحانه أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار فقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ فإذا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول رحمه الله: والسنة، بعد أن أخبر أن السنة لا تتبدل ولا تتحول، وهذا في مواضع كثيرة، عرف السنة فقال: السنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول. هذا تعريف السنة فيما ذكره رحمه الله تعالى. إذن السنة هي إجراء الحكم في كل نظائره. هذا يمكن أخطأ مما ذكر المؤلف رحمه، إجراء الحكم في كل النظائر أو في كل نظائره، أي في كل الأمثال والأشباه، فلا يفرق بين هذه الحادثة وتلك، فينزل حكمه في هذا على نحو، وحكمه في موضع آخر على نحو مختلف مع اتفاق الحال. إذن العادة هي، إذن السنة هي العادة الجارية في حكم الله تعالى. وقد أخبر الله جل وعلا عن جريان سنته وأنها لا تتبدل ولا تتحول، ولذلك جاء الأمر بالاعتبار أي الاتعاظ والتفكر والنظر في أحكام الله تعالى الكونية والشرعية الجزائية، لأن ذلك مما يزجر الإنسان عن نظير فعل غيره إذا كان ذلك في مقام الزجر، ويحمله على الفعل بفعل غيره إذا كان ذلك في مقام الحث والطلب. فإذا قرأ الله تعالى، فإذا قرأ العبد كلام الله تعالى، إذا قرأ الإنسان كلام الله تعالى في العقوبات والمثولات التي جرت للأمم السابقة، كان هذا زاجر له عن أن يأتي ما فعله حتى لا يصيبه ما أصابه. وإذا قرأ ما جعله الله تعالى لعباده المتقين، كان هذا حاملا له على إيش؟ أن يكون على نحو ما كانوا ليفوز بما فازوا. وهنا يكون الاعتبار. ولهذا قال رحمه الله: ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتبار، وهو الاعتعاظ الذي يثمر العمل بما عمل الصالحون وترك ما ترك وترك ما تورط فيه المعاندون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة أي عظة تحمل على تجنب ما تورطوا فيه وفعل ما تركوه. قال: والاعتبار، هذا تعريفه، أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، حكمه مثل حكمه شرعا، وحكمه مثل حكمه إيش؟ جزاء، يعني مثله في الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، لأن الأحكام منها ما هو شرعي ومنها ما هو جزائي، فما جاز الله تعالى به الأمم فإنه جار على غيرهم، لا خلاف في ذلك، أن الله تعالى قد أجرى سنته على مجازات أوليائه، على إثابة أوليائه ومجازاته ومعاقبة أعدائه، كما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ يعني هل لا مثلتم وجعلتم حكم الأصابع كحكم الأسنان في الدية؟ قال: فإذا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي بمثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين. ثم ذكر لذلك شاهدا فيما أمر فيه بالاتعاظ في مقام الزجر، في مقام الزجر، وذلك في التحذير من العقوبات التي وقعت في الأمم السابقة. طيب، إذن الاعتبار يقع في أعمال أهل الطاعة بإيش؟ بفعل ما فعلوا، وفي أعمال أهل الفجور والفسق بإيش؟ بترك ما تورطوا فيه من سيئات. الله تعالى يقول في الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ثم ماذا قال بعدها؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إيش معنى هذا؟ لماذا عقب الآية بهذه؟ إن في هذا يعني في هذا الخبر، وهو قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ثم قال إن في هذا يعني الخبر لبلاغا لقوم عابدين، أي أن من حقق الوصف المذكور في الآية السابقة فلن يتخلف الموعود، فسيكون وارثا للأرض. ولذلك كان هذا من الأمثلة التي يستدل بها على أن ما ناله السابقون من خيرات يناله اللاحقون إذا ساروا على نفس مسارهم وسلكوا نفس سبيلهم، كما أن من سلك سبيل المفسدين فسيحل به محل بمن قبلهم، لأن الله تعالى قد أجرى سنته على نسق واحد. وهذا فيه غاية التحذير للقلوب اليقظة، وغاية الحث والترغيب للقلوب اليقظة أيضا، بمعنى أن القلب الحي يطمع في أن ينال ما ناله الصالحون، لأن الله تعالى لم يجعل ذلك خاصا بأحد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فمن والذكرى إنما تكون في في في مقام الاتعاظ والاعتبار، لينال ما نالوا ويتوقع ما توقعوا. نعم، ذكر للاعتبار في مقام العقوبة أمثلة، قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن أي عادات جارية وأحكام سابقة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لتنتهوا عما تورطوا فيه من كذب وتكذيب. قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا وقع ذلك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فقد جرت سنة الله أنه إذا استطال أعداؤه على أوليائه أن ينتصر لمن؟ لأوليائه. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هذه عادتنا الجارية في الرسل من قبلك، ولا تجد لسنة الله تحويلا. وقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا فيه التهديد لأهل النفاق، وهو تهديد لمن سار على طريقهم من زنادقة على مر العصور وتعاقب الدهور، ممن يبطنون الإلحاد والكفر ويظهرون الإسلام، أنهم موعودون بهذا، وهو التشريد والتقتيل والعقوبات والمثلات. ولذلك قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وهذا الحكم سنة أي عادة جارية من الله تعالى في هؤلاء وأمثالهم، سنة الله في الذين خلوا من قبل أي مضوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تحويلا ولا تغييرا، بل سنته جارية على نسق ما كان في الأمم السابقة. ثم الآن يفصل المؤلف رحمه الله في هذا بعض التفصيل حول هذه الآية، يقول وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها، فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة، ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم، ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نقف على هذا لأن هذا مبحث مهم، ما يتصل بالمنافقين ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ونحتاج إلى هذا في وقتنا المعاصر لكثرة من تلبس بالنفاق وظهر منه ما يقوم من كلمات تشي بخبث طويته، فنجعله إن شاء الله تعالى مبحث درسنا القادم.